وظاهر الاثر المروي عن ابن عمر انه كان يصلي الوتر موصولا، فان عرضت له حاجه فصل، واسرع من ذلك ما رواه سعيد بن منصور في اسناد صحيح عن بكر بن عبد الله المزني قال صلى ابن عمر ركعتين ثم قال يا غلام ارحل لنا. ها يعني كان له حاجه ولا لا؟ ارحل لنا يعني جهز الرحل، ها للسفر يعني وما الى ذلك. ارحل لنا جهز الناقه ويعني ما تحتاج من غرز ووطاء وتهيئه وما الى ذلك. ارحل لنا. ثم قام واوتر بركعه. وروى الطحاوي عن ابن عمر انه كان يفصل بين شفعيه ووتره تسليمتين. واخبر ان النبي عليه الصلاه والسلام كان يفعله. اسناده قوي. قد تقدم الكلام على الايتار بركعتين. وعن عائشه قالت كان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم صلي ما بين ان يفرغ من صلاه العشاء الى الفجر 11 ركعه. يسلم بين كل ركعتين ويوتر بواحده، فاذا سكب المؤذن هكذا عندي من صلاه الفجر، ها وثبت له الفجر وجاءه المؤذن قام فركع ركعتين خفيفتين ثم اضطجع على شقه الايمن حتى ياتيه المؤذن للاقامه. رواه الجماعه عندكم فاذا سكب. طيب رواه الجماعه الا الترمذي. يقول هنا الحديث قد تقدم الكلام على اطراف منه في ركعتي الفجر وفي الاضطجاع وفي الاطار بركعه. قد تقدم الكلام في دلاله كان على الدوام. وقد ورد عن عائشه في الاخبار عن صلاته بالليل روايات مختلفه من هذه الروايه. ومنها الروايه الاتيه في هذا الباب انه كان يصلي 13 ركعه ويوتر بخمس. ومن عند الشيخين انما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعه يصلي 4 فلا تسال عن حسنهن وطولهن. لا يلزم من الاربع اخوه انها متصله. قالت وطولهن. ثم يصلي 4 فلا تسال عن حسنهن وطولهن. ثم يصلي 3. ومن ايضا ما سب في هذا الباب لو كان يصلي 9 ركعات لا يجلس بها الا الثامنه ثم ينهض ولا يسلم فيصلي 9. ثم يسلم ثم يصلي 2 ركعات بعدما يسلم وهو قاعد فتلك 11 ركعه. فلما اسن طلب 7. ولأجل هذا الاختلاف نسب بعضهم إلى حديثها الاضطراب، وهذا ليس مضطربا بل هذا محمول على إيه؟ تنوع كيفيات قيام الليل والوتر. معنى يا إخوة؟ ووجيب عن ذلك بأنه لا يتم الاضطراب إلا على تسليم أن إخبارها أو أن إخبارها عن وقت واحد وليس كذلك. يعني هذا محمول على اوقات مختلفه واحوال مختلفه من النبي عليه الصلاه والسلام بحسب النشاط. ويجمع بين قولها انه ما كان يزيد على 11 ركعه وبين اثباتها 13 ركعه لانها اضافت الى 11 ما كان يفتتح به صلاته من الركعتين الخفيفتين كما ثبت في صحيح الإمام مسلم. ويدل على ذلك أنها قالت عند تفصيل 11 كان يصلي 4 ثم 4 وتركت تعرض الافتتاح بركعتين. كذلك قالت في الرواية الأخرى أنه كان يصلي 9 ركعات ثم يصلي 2. والجمع بين الروايات ما أمكنه هو الواجب المتعين المتحتم، لأن إعمال الدليلين أولى من إهمال أحدهما. قوله وسكب المؤذن وبفتح السين مملة والكاف وبعدها تاء ياء باء بعدها باء موحده اي اسرع، ماخوذ من سكب الماء وانصبابه وانحداره. قول قام فركع ركعتين قد تقدم الكلام فيهما. وعن ابي بن كعب رحمه الله الصحابي الجليل ممن جمع القران في زمن النبي عليه الصلاه والسلام وكان من كتاب الوحي، أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ بالوتر بسبح اسم ربك الأعلى، وفي الركعة الثانية بقول يا أيها الكافرون، الثالثة بقول هو الله أحد، ولا يسلم إلا في آخرهن رواه النسائي. الحديث رجال إسناده ثقات إلا عبد العزيز بن خالد ومقبول، وقد أخرجه أيضا أحمد وأبو داود وابن ماجه بدون قوله ولا يسلم إلا في آخرهن. وفي الباب عن ابن عباس عند الترمذي والنسائي وابن ماجه وابن أبي شيبة بلفظ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الوتر سبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد في ركعة ركعة، ولم يذكر فيه ولا يسلم إلا في آخرهن أيضا. وعن عبد الرحمن بن أبزة عند النسائي بنحو حديث ابن عباس قد اختلف في صحبته وفي اسناده حديثه هذا وسياتي. وعن انس عند محمد بن نصر المروزي بنحو حديث ابن عباس. وعن عبد الله بن ابي اوفى عند البزار بنحو. وعن عبد الله بن عمر عند الطبراني والبزار ايضا بنحو. وفي اسناده سعيد بن سنان وضعيف جدا. وعن عبد الله بن مسعود عند البزار وابي يعلى والطبراني في الكبير والاوسط بنحو ايضا. وفي اسناد عبد الملك بن الوليد بن معدان والطحاوي بن عين وضعفه البخاري وغير واحد. وعن عبد الرحمن بن السبره عند الطبراني في الكبير والاوسط بنحو ايضا. وفي اسناد اسماعيل بن رزين ذكره الازدي في الضعفاء وابن حبان في الثقات. وعن عمران بن حصين عند النسائي والطبراني بنحو ايضا. وعن نعمان بن بشير عند الطبراني في الاوسط بنحوه. وفي اسناد السري بن اسماعيل وهو ضعيف. وعن ابي هريره عند الطبراني في الاوسط بزيادته والمعوذتين الثالثه اسناده مقدام بن داود وضعيف. على كل حال ذكر المعوذتين ضعيف. اذا يتلخص لنا ان ستكون قراءه بصوره الاعلى والكافرون وقل هو الله احد في الركعه الاخيره اذا ضممت اليها سوره الاخلاص المعروضتين انها فقهيه لا باس، لكن اعتمادا على ان هذا حديث صحيح ليس بصحيح. وعن عائشه عند ابي داود والترمذي بزياده كل سوره في ركعه وفي الاخيره قل هو الله احد المعروضتين. وفي اسناد قصيف الجزري وفي لي ورد ركبته ابن حبان والحاكم من حديث يحيى بن سعيد عن عمرو عن عائشه فرد به يحيى بن ايوب عنه وفي مقال لكنه صدوق. قال العقيلي اسناده صالح. قال ابن الجوزي وقد انكر احمد يحيى زياده الايه؟ المعوذتين. يقول وروى ابن السكن في صحيحه لذلك شاهدا من حديث عبد الله بن سرجس بإسناد غريب. وروى المعوذتين محمد بن مصر من حديث ابن بمير عن أبي عن جده وحسين بن عبد الله بن بمير بن أبي بمير وهو ضعيف عند أحمد بن معين وأبي زرع وأبي حاتم وغيرهم. وكذبه مالك وأبوه لا يعرف وجده بمير يقال إنه مولى النبي صلى الله عليه وسلم. والأحاديث تدل على مشروعية قراءة هذه الصور في الوتر، وحديث الباب يدل أيضا على مشروعية الإطار بثلاث ركعات متصلة. فأنت إيه عملت إيه بقى دلوقتي؟ أنت استفتحت صلاة الليل بإيه؟ بركعتين خفيفتين، وكذلك ختمت إيه؟ بقراءة خفيفة على الناس. هذا المناسب في آدم، وهذا خير الهدي على صاحب الصلاة والسلام. يقول والأحاديث تدل على مشروعية قراءة هذه الصورة في الوتر، وحديث الباب يدل أيضا على مشروعية إطار بثلاث ركعات متصل، وسيأتي كلامه على ذلك. قالوا عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بثلاث لا يفصلون بينهن. روى أحمد والنسائي ولفظ كان لا يسلم بركعتي الوتر. فضعف أحمد إسناده، وإن ثبت فيكون قد فعله أحيانا كما أوتر بالخمس والسبع والتسعين كما سنذكره. عن أبي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا توتروا بثلاث أو توتروا بخمسين أو سبع، هذا حديث لا صح. ولا تشبهوا بصلاة المغرب. رواه الحكمي بإسناده، قال كلهم فقط. شوف عندي هنا تعليق على هذا الحديث، يقول وروي موقوفا وأصح والمرفوع منكر. والمرفوع ايه منكر؟ ممكن تكتبوا لي هذا التعليق. عند المحقق يقول وروي موقوفا وهو أصح والمرفوع منكر. راجع فتح الباري لابن رجب الحنبلي المجلد السادس 205. أعيد مرة ثانية أكرر، رويا موقوفا وهو أصح والمرفوع منكر. مرفوع للنبي عليه الصلاة والسلام منكر لا صح. ورجع المصدر هو فتح الباري لابن رجب الحنبلي المجلد السادس 205. يقول أما حديث عائشة وأخرجه أيضا البيهقي والحاكم بلفظ أحمد، وأخرجه أيضا البيهقي والحاكم بلفظ النسائي، وقال الحاكم صحيحا على شرط الشيخين. وأخرج الحاكم أيضا من حديث عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر بثلاث وليس فيه لا يفصل بينهن، وصححه وقال على شرط الشيخين. أخرج أيضا الترمذي وأخرج الشيخان وغيرهما عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي أربعا فلا تسع عن حسنين وطولهن، ثم يصلي أربعا فلا تسع عن حسنين وطولهن، ثم يصلي ثلاثا. وفي الباب عن علي عند الترمذي بلفظ كان يوتر بثلاث، وعن عمران بن حصين عند محمد بن ناصر بلفظ حديث علي، وعن ابن عباس عند مسلم وابي داود والنسائي بلفظ اوتر بثلاث، وعن ابي ايوب عند ابي داود والنسائي وابن ماجه بلفظ ومن احب ان يوتر بثلاث فليفعل، وعن ابي بن كعب عند ابي داود والنسائي وابن ماجه ايضا نحو حديث علي، وعن عبد الرحمن بن ابزه عند النسائي بنحوه ايضا، وعن ابن عمر عند ابن ماجه بنحوه ايضا، وعن ابن مسعود عند الدرقطني بنحوه ايضا، وفي اسناده يحيى بن زكريا بن ابي الحواجب وضعيف، وعن انس عند محمد بن نصر بنحوه ايضا، وعن ابن ابي اوف عند البزار بنحوه ايضا، وما حديث ابي هريره فاخرجه ايضا ابن حبان في صحيح والحاكم صححه. قال الحافظ والرجال كلهم ثقات ولا يضر وقف من وقف. واخرجه ايضا محمد بن نصر من روايه عراك بن مالك عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا توتروا بثلاث تشبهوا بالمغرب. ها؟ لا تمتلوا بثلاث. انا عندي تشبه مغربي ولا عندكم ولا؟ لا في زراعه الرب نسخ مختلفه ولا تشبه. تمام، ممكن يعني المعنى مستقيم برضو على ما قرأ. قال لا تمتلوا بثلاث تشبهوا بالمغرب، يعني تتشبهون بصلاه المغرب. لكن كما قلت لكم حديث ابي هريره موقوفا صحيح، من حديث مرفوع غير صحيح. يقول ولكن اوتروا بخمس او بسبع او بتسع او باحدى عشره او اكثر من ذلك. قال العراقي اسناده صحيح. واخرج ايضا من روايه عبد الله بن الفضل عن ابي سلمه وعبد الرحمن الاعرج عن ابي هريره عن رسول الله عليه الصلاه والسلام قال لا تؤتروا بثلاث او اوتروا بخمس او بسبع ولا تشبهوا بصلاه المغربين. هناك عندكم ولا تشبهوا. قال العراقي ايضا اسناده الصحيح. ثم روى محمد بن نصر قول مقسم ان الوتر لا يصح الا بخمس او سبع، وان الحكم ابن عتيبه ساله عمه فقال عن الثقه عن عائشه وميمونه، وقد روى نحوه النسائي عن ميمونه مرفوعا. وروى محمد بن نصر ايضا باسناد قال عراقي صحيح عن ابن عباس قال الوتر سبع او خمس ولا نحب ثلاثا بطراء. احنا قلنا حديث البطراء هذا لا يصح. وروى ايضا عن عائشه باسناد قال عراقي ايضا صحيح انها قالت الوتر سبع او خمس، واني لاكره

عن ابن عباس عند محمد بن نصر المروزي، والأحاديث المذكورة في الباب تدل على مشروعية الإيثار بخمس ركعات أو سبع، وهي ترد على من قال بتعيين الثلاث قد تقدم ذكره. يا إخوة، الأمر واسع والأمر في تيسير وفي توسعة وفي تسهيل، وهذا كله محمول على تنوع العبادات والهيئات مراعاة لأحوال الناس حسب النشاط وعدمه، حسب النشاط وعدمه. أيوة شيخ، واحنا لو جينا يوتر مثلا مع الناس بخمسة أو سبعة ورا بعض متصلة، ربما الناس يعني أنا قلت بشرط أن يكونوا يحتملون. أنت ممكن تكون بتصلي مثلا بجماعة من طلاب العلم عارفين فقه المسألة وعارفين الأحكام والهيئات والأنواع، يحتملون. وأحيانا تصلي بناس أكثرهم الذين وضعك عوام لا يحتملون، أنت تراعي الأحوال. وعن سعد بن هشام أنه قال لعائشة: أنبئيني عن وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: كنا نعد له سواكه وطهوره، فيبعثه الله متى شاء أن يبعثه من الليل، فيتسوك ويتوضأ ويصلي تسع ركعات لا يجلس فيها إلا في الثامنة، فيذكر الله. شو لكن يعمل إيه؟ ما يسلمش. هنا بقى ما يسلمش. أشوف الرواية دي بقى. يجلس التشهد ولا ايه؟ يجلس التشهد. وما يسلمش، يقوم ياتي بالتسعه ويسلم. عندي فيها مخالفه لايه؟ ما فيش فيها تشهد للمغرب. بس الله ثمان ركعات. طيب اسالك من اجمل الحديث. من قيام الليل ولا من الوتر بقى؟ ايوه بارك الله فيك. كل هذا داخل في إطار قيم الليل، في إطار قيم، لكن متناوب. الهيئات مختلفة، مرة كده ومرة كده. يعني حضرتك هيئة المغرب فيها كراهة أو فيها كراهة؟ فيها كراهة. بس بعض المشايخ جاب هيئة المغرب وقال لها أنا الناس أنكرت عليه كتير كتير يعني. هاتها متصلة زي ما من ناحية الفعل لم ترد، هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية بارك الله فيك. فيها تشبه واضح. هي تفيد الكراهة. تعالوا بقى نشوف كده. فيبعثه الله متى شاء أن يبعثه من الليل، فتسوق ويتوضأ ويصلي تسع ركعات لا يجلس فيها إلا بالثامنة سباق، فيذكر الله ويحمده ويدعو معناه السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. معنى أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، اللهم صل على محمد، كل هذا الدعاء. بعدين يقوم ثم ينهض، شوف، ولا يسلم، ثم يقوم فيصلي التاسعة، ثم يقعد فيذكر الله ويحمده ويدعو، ثم يسلم تسليما يسمعنا، ثم يصلي ركعتين بعدما يسلم وهو قاعد. كم صارت شيخ محمد؟ 11. قال: فتلك 11 ركعة يا بني. ها؟ بقى من وتر ولا مش وتر؟ يعني وتر هذا الوقت الأعلى. لا، أنت الآن عملت الوتر 9 خلاص زي الهيئة دي. وبعدين أتيت ركعتين هذه من القيام اللي يمكن. فكله اجتمع لك كله الصلاة الورد 11. والله يعني مرة توتر واحدة واللي قبلها قيام ليل، مرة توتر بثلاث واللي قبلها قيام ليل. هو الآن أوتر بتسع وبعدين أتى بركعتين. قال يقول فتلك إحدى عشرة، فقالت تلك إحدى عشرة يا بني، وكان من محارم سعد بن هشام. فلما أسن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ اللحم أوتر بسبع، أوتر بسبع يعني أخف شوية، أخف من التسع، التسع زي ما بيقول من لا يحتمل. قال: وصنع في ركعتين مثل صنيعي الأول، فتلك تسع يا بني.